بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمشايخه وللمسلمين. قال العلامة الشيخ أحمد شاكر في اختصار تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: الكلام على تفسيرها في الاستعاذة. قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئات نحن أعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقال تعالى: وادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فهذه ثلاث آيات ليس لهن رابعة في معناها، وهو أن الله يأمر بمصانعة العدو الإنساني والإحسان إليه ليرد عنه الإنساني. أحسن الله لي. والإحسان إليه الإنساني أو الإنسي؟ الإنسي. أحسن الله لي. الإنسي. نعم نعم. أحسن الله لي. وهو أن الله يأمر بمصانعة العدو الإنسي والإحسان إليه ليرد عنه طبعه الطيب الأصل إلى الموالاة والمصافاة. وهو أن الله يأمر بمصانعة العدو الإنسي والإحسان إليه ليرد عنه طبعه الطيب الأصل إلى الموالاة والمصافاة، ويأمر بالاستعادة به من العدو الشيطاني لا محالة. ليرد إليه ليرده عنه طبعه الطيب الأصل إلى الموالاة والمصافاة. ليرده عنه طبعه الطيب الأصل الطيب الأصل إلى الموالاة والمصافاة، ويأمر بالاستعادة به من العدو الشيطاني لا محالة. إذ لا يقبل مصانعة ولا إحسانا، ولا يبتغي غير هلاك ابن آدم. نعم. لشد يعني الشيطان مفحيلة، ما في إلا الاستعادة منه، ولا يقبل مصانعة ولا مدرك، لكن الإنسي يقبل مصانعة إذا أحسنت عليه ودريته وصانعته قبل، تغيرت حاله، انتقل من كونه عدوا إلى كونه صديقا. لكن الشيطان الجنسي الإنسي الجني ما في حيلة، ما في يقبل مصانعة ولا لا يقبل إلا هلاكك، ما في حل الاستعاذة بالله من الشيطان مثله. نعم. أحسن الله بك. إذ لا يقبل مصانعة ولا إحسانا، ولا يبتغي غير هلاك ابن آدم لشدة العداوة بينه وبين أبيه آدم من قبل، كما قال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. وقال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقد أقسم للوالد آدم إنه لمن الناصحين وكذب، فكيف معاملته لنا؟ وقد قال: فبعزتك لغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والمشهور الذي عليه الجمهور أن الاستعاذة لدفع الوسواس فيها إنما تكون قبل التلاوة. ومعنى الآية والمشهور الذي عليه الجمهور أن الاستعاذة لدفع الوسواس فيها إنما تكون قبل التلاوة. ومعنى الآية: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا أردت القراءة كقوله: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، أي إذا أردتم القيام. والدليل على ذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فروى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل فاستفتح صلاته وكبر قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ويقول: لا إله إلا الله ثلاثا، ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. هذا الحديث أحسن الله. فروى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل فاستفتح صلاته وكبر قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ويقول: لا إله إلا الله ثلاثا، ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وقد رواه أهل السنن الأربعة، وقال الترمذي: هو أشهر شيء في هذا الباب. وقد فسر الهمز بالموتة. استفتاح ثم يأتي يقول بالها: لا إله إلا الله ثلاثا. إيش قال تخريج تكلم على تخريج الحديث؟ لا أحسن الله ما تكلم. يعني فيه يعني صحيح الله بحمدك وكسبه ثلاثا، ثم يقول لا إله إلا الله ثلاثا، هو معناها زيادة في الاستفتاح. خذ المكبر أقرب المكبر. قال: أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد بن خزيمة وابن حبان والبخاري في التاريخ الكبير، والطيالسي وأبو يعلى وابن الجارود في المنتقى، والطبراني في الكبير، والحاكم والبيهقي وابن حزم في المحلى، والبغوي في شرح السنة من طرق عن شعبة بسنده سواء. قال حاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وليس كما قال، لأن عاصما العنزي مجهول ما وثقه إلا ابن حبان، وقد اختلف في اسمه، فرواه حسين بن عبد الرحمن عن عمرو بن مرة، فقال عن عباد بن عاصم عن نافع بن جبير عن أبيه فذكره. وأخرجه ابن أبي شيبة وأحمد بن خزيمة والطبراني في الكبير، ورواه مسعر ابن كدام عن عمرو بن مرة، فقال عن رجل من عنزة عن نافع عن ابن جبير عن أبيه، وأخرجه أبو داود وأحمد والطبراني في الكبير والخطيب في تاريخه، وذكر البخاري في تاريخه أن أبا عوانة رواه عن حسين عن عمرو بن مرة عن عمار بن عاصم عن نافع عن ابن جبير عن أبيه، ورواه أيضا زائدته عن عمرو بن مرة عن عمار بن عاصم مثله. قال البزار: اختلفوا في اسم العنزي الذي رواه وهو غير معروف، وقال ابن خزيمة هو عاصم العنزي، وعباد بن عاصم مجهولان لا يدرى منهما، ولا يعلم الصحيح ما روى حسين أو شعبة. انتهى. هكذا فرق بينه وابن خزيمة، وكذا فعل البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان، والذي يبدو لي أنه رجل واحد اضطرب الرواة في تعيينه، والله أعلم. ولعل الصواب في هذا المتن الوقف كما يأتي، والله أعلم. ولعل الصواب في هذا المتن الوقف كما يأتي، والله أعلم. هذا من الكلام من هذا؟ هذا عفى الله عنك أصل التفسير بن كثير وخرجه واحد. من هو؟ إيش اسمه؟ سعد الصميل. وحقق حديث أبو إسحاق الحويني. انتهى الكلام؟ إيه عفى الله. وفي إشكال، لأن في الآن في زيادة لا إله إلا الله ثلاثا بعد الاستفتاح، ما أسمع إلا في هذا الحديث: سبحانك اللهم وبحمدك ثم يقول لا إله إلا الله ثلاثا ثم يستعيذ. معنى لا إله تابعة للاستفتاح، هذا فيها غرابة. ما نعرف في شيء من الحديث بعد السهو لا إله إلا الله ثلاثا. اقرأ سند الحديث. لم يأتي بالسند يا سلام. ما في سند. ما أتى بالسند. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن الحسن ابن أتش. وقال في المسند أنس بنون وسين مهملة وهو تصحيف، وأتش بالتاء المثناة فوق وشين معجمة، كما في تبصير المنتبه الحافظ وتوضيح المشتبه لابن نصر الدين الدمشقي. حدثنا محمد بن حسن بن أتش، وحدثنا جعفر بن سليمان عن علي بن الرافعي اليشكري عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل فاستفتح صلاته وكبر قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول لا إله إلا الله ثلاثا، ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ويقول الله أكبر ثلاثا، ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وقد رواه أهل السنن الأربعة من رواية جعفر بن سليمان عن علي بن علي وهو الرفاعي. وقال الترمذي هو أشهر شيء في هذا الباب. وقد ثم فسر الهمز نقرأ في الأصل يمكن في تعليق راجع أحسن الله عليك في الأصل يمكن في تعليق عليه. نعم أحسن الله عليك. وقد فسر الهمز بالموتة وهي الخنق، والنفخ بالكبر، والنفث بالشعر. الموتة أو الموتة محتمل. وقد الصيف وقد السرة. وقد فسر الهمز بالموتة أو الموتة. نعم موتة. نعم. وهي الخنق والنفخ بالكبر والنفث بالشعر. والنفخ بالكبر من همزه ونفخه، همز الموتة والنفخ الكبر والنفث الشعر. صلى الله عليه وسلم. كما روى أبو داود وابن ماجه عن ابن جبير بن مطعم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة قال الله أكبر كبيرا ثلاثا، الحمد لله كثيرا ثلاثا، سبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه. قال عمرو بن مرة وهمزه الموتة ونفخه الكبر ونفثه الشعر. وابن ماجة عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفثه. قال همزه الموتة ونفث الموتة الموتة الموتة ونفثه الشعر ونفخه الكبر. وروى الحافظ أبو يعلى الموصلي عن أبي بن كعب قال تلاحى رجلان عند النبي صلى الله وروى أحسن الله إليك. وروى الحافظ أبو يعلى الموصلي عن أبي بن كعب قال تلاحى رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فتمزع أنف أحدهما غضبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم شيئا لو قاله ذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذا رواه النسائي في اليوم والليلة. وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي في اليوم والليلة عن معاذ بن جبل قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما غضبا شديدا حتى خيل إلي أن أحدهما يتمزع أنفه من شدة غضبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد من الغضب، فقال ما هي يا رسول الله؟ قال يقول اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم. قال فجعل معاذ يأمره فأبى وجعل يزداد غضبا. وهذا لفظ أبي داود. وقال الترمذي مرسل، يعني أن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يلق معاذ بن جبل، فإنه مات قبل سنة 20. قلت وقد يكون عبد الرحمن بن أبي ليلى سمعه من أبي بن كعب كما تقدم وبلغه عن معاذ بن جبل.

ومن تمرد من الحيوانات سوى الشيطان، والشيطان يطرأ أيضا على الجن الكافر، ومن أسلم لا يسمى شيطانا. نعم، أحسن الله إليك. ولهذا يسمون كل ما تمرد من جني وإنسي وحيوان شيطانا. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي. إذا تمرد بعد عن الخير وخرج من الطاعة إلى المعصية، من البعد، هذا الشقاق. فإذا تشيطن بعد ثم الشيطان، بعد عن الخير، بعد عن الطاعة، ثم الشيطان. نعم، أحسن الله. قال تعالى: وكذلك جعلنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الكلب الأسود شيطان، الكلب الأسود شيطان، لما فيه البعد، لما فيه من ترويع الناس وبعد عن الخير. نعم، أحسن الله. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فجعل الإنس شياطين والجن شياطين. نعم. وفي مسند أحمد عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. فقلت: أولي الإنس شياطين؟ قال: نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. فقلت: يا رسول الله، ما بال الكلب الأسود من الأحمر والأصفر؟ فقال: الكلب الأسود شيطان. وروى الطبري أن عمر بن الخطاب ركب برذوانا فجعل يتبختر فيه. برذوان، أحسن الله. برذوان، البرذوان الدواب العجم، فرس العجمي نفسه، برذوان. نعم، أحسن الله. برذوان، نعم. فجعل يتبختر به، فجعل يضربه. وروى الطبري أن عمر بن الخطاب ركب برذوانا فجعل يتبختر به، فجعل يضربه فلا يزداد إلا تبخترا. فنزل عنه وقال: ما حملتموني إلا على شيطان، ما نزلت عنه حتى أنكرت نفسي. وإسناده صحيح. والرجيم فعيل بمعنى مفعول، أي أنه مرجوم مطرود عن الخير كله، كما قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وقال تعالى: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. الرجيم بمعنى المرجوم، أعوذ من الشيطان الرجيم، المرجوم المطرود المبعد عن رحمة الله. نعم، إلى غير ذلك من الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح بها الصحابة كتاب الله، واتفق العلماء على أنها بعض آية من سورة النمل، ثم اختلفوا هل هي آية مستقلة في أول كل سورة، أو من أول كل سورة كتبت في أولها، أو أنها بعض آية من أول كل سورة، أو أنها كذلك في الفاتحة دون غيرها، أو أنها إنما كتبت للفصل لا أنها آية. على أقوال للعلماء سلفا وخلفا. هذه أقوال متعددة. اتفقوا على أنها بعض آية من سورة النمل، وهي من قول إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعالوا علي وتمسين، فهي بعض سورة، ليست سورة، بعض آية، إنه جزء من آية، الآية إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذا بالاتفاق، اتفق على بعض آية. وما عدا ذلك فلا. فقيل إن آية في الفصل بين السور، وقيل آية من أول سورة، وقيل آية من سورة الفاتحة وحدها، وقيل ليست بآية وإنما جعلت الفصل بين السور،

ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السور. وقال داود هي آية مستقلة في أول كل سورة لا منها. وهذه رواية عن الإمام أحمد وحكاه أبو بكر الرازي عن أبي الحسن الكرخي وهما من أكابر أصحاب أبي حنيفة. هذا ما يتعلق بكونها من الفاتحة أم لا. فأما ما يتعلق بالجهر بها أحسن الله عليك. هذا ما يتعلق بكونها من الفاتحة أم لا. فأما ما يتعلق بالجهر فأما ما يتعلق بالجهر بها الجهر أحسن الله عليك. فمفرع على هذا في الجهر أحسن الله عليك. فأما ما يتعلق بالجهر بها فمفرع في بالجهر بها الجهر بالجهر أحسن الله عليك. الجهر نعم بالجهر بها فمفرع على هذا. فمن رأى أنها ليست الفاتحة فلا يجهر بها. فمن رأى أحسن الله إليك. فأما ما يتعلق بالجهر بها فمفرع على هذا. فمن رأى أنها ليست الفاتحة ليست من الفاتحة. نسخة عندي ما يوجد من ما في عندك ما عندي. عندك ما عندكم من من ساكت من نعم أحسن الله عليك. فمن رأى أنها ليست من الفاتحة فلا يجهر بها. وكذا من قال إنها آية من أولها. وأما من قال بأنها من أوائل السور فاختلفوا. فذهب الشافعي إلى أنها إلى أنه يجهر بها مع الفاتحة والسورة. وهذا مذهب طوائف من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين سلفا وخلفا. فجهر بها من الصحابة أبو هريرة وابن عمر وابن عباس ومعاوية. ونقله الخطيب عن سعيد بن جبير وعكرمة وأبي قلابة والزهري وسعيد بن المسيب وعطاء وطاووس ومجاهد وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. وروى أبو داود والترمذي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال الترمذي وليس إسناده بذاك. وقد رواه الحاكم في المستدرك عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال صحيح. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك أنه سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت قراءته مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. وفي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وصحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم عن أم سلمة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت نعم أحسن الله عليك. عن أم سلمة وفي مستدرك الحاكم عن أم سلمة قال قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وقال الدارقطني يعني يقف على رؤوس الآيات قال السنة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وهذا أفضل من كونه يقرأ آيتين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم أو يقول مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين أو يقول اهدنا الصراط المستقيم يقطعها يفصل كل آية مستقلة هذا أفضل قطع القراءة نعم. وفي أحسن الله عن أم سلمة نعم. ومستدرك الحاكم عن أم سلمة قالت كان رسول الله. وفي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وصحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وقال الدارقطني إسناده صحيح. وروى الإمام الشافعي والحاكم في المستدرك عن أنس أن معاوية صلى بالمدينة فترك البسملة فأنكر عليه من حضر من المهاجرين ذلك

وأوجبها آخرون عند الذكر ومطلقا في قول بعضهم كما أحسن الله إليك. وكذا تستحب عند الذبيحة في مذهب أول ما قرأت في فضل التسمية إيش؟ أحسن الله إليك. فصل في فضلها. روى الإمام أحمد في مسنده عن عاصم قال سمعت أبا تميمة يحدث عن رديف النبي صلى الله عليه وسلم قال عثر بالنبي صلى الله عليه وسلم فقالت تعس الشيطان يعني كان عثر الدابة أو كذا أو عثره يمشي فقال من حوله تعس الشيطان قل بسم الله الرحمن الرحيم يدل على فضله. نعم. فقلت تعس الشيطان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل تعس الشيطان فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم وقال بقوتي صرعته وإذا قلت بسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب. هكذا وقع في رواية الإمام أحمد. وقد روى النسائي في اليوم والليلة وابن مردويه عن أسامة بن عمير قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وقال لا تقل هكذا فإنه يتعاظم حتى يكون كالبيت ولكن قل بسم الله فإنه يصغر حتى يكون كالذبابة. فهذا من تأثير بركة بسم الله. ولهذا تستحب في أول كل عمل وقبل وقول فتستحب في أول الخطبة لما جاء كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أجدم. وتستحب البسملة عند دخول الخلاء لما ورد من الحديث فيه ذلك. وتستحب في أول الوضوء لما جاء في مسند الإمام أحمد والسنن من رواية أبي هريرة وسعيد بن زيد وأبي سعيد مرفوعا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وهو حديث حسن. ومن العلماء من أوجبها عند الذكر ها هنا ومنهم من قال بوجوبها ومن العلماء من أوجبها عند الذكر ها هنا عند الذكر التذكر الذكر ما أذكر أما الذكر ضد النسيان عند الذكر عند التذكر يعني. أما الذكر فهي الأذكار. نعم. لكن عفى الله عنك أقول قال عند الذكر ها هنا يعني عند الوضوء هي عند الوضوء يعني هذا مذهب الإمام أحمد أنا تجب عند الذكر عند التذكر. والجمهور على أنها مستحبة لأن الحديث ضعيفة فيها الحديث في الوضوء ساقها الحافظ في أول سورة المائدة لكن يشد بعضها بعضها تكون مستحبة والحلام بالله يجبونها عند الذكر عند التذكر جماعة فإذا تركها فلا فالوضوء صحيح لكن ينبغي له أن يتركها. نعم ها؟ نعم لا إذا غلط إيش لا كل اذكر الله كل أعوذ بالله من الشيطان يستعيذ بالله من الشيطان مثل ما قال النبي للرجل قال لو قال أعوذ بالله لذهب عنه ما يجد. نعم أحسن الله عليك. نعم إيه يجب مطلقا الحنابلة يجبونهم في الوضوء يعني في الوضوء واجب على الحنابلة ومنهم من قال بوجوه إيش أحسن الله عليك. ومن العلماء من أوجبها عند الذكر ها هنا ومنهم من قال بوجوبها مطلقا يعني عند الذكر وعند غير الذكر. نعم أحسن الله عليك. وكذا تستحب لكن إذا لم يتذكر الإنسان لا حيلة فيه معفو عنه الناس معفو عنه. نعم أحسن الله عليك. وكذا تستحب عند الذبيحة في مذهب الشافعي وجماعة وأوجبها آخرون عند الذكر ومطلقا في قول بعضهم كما سيأتي بيانها في موضعه إن شاء الله. يعني تسمي عند الذبيحة والصواب أنها واجبة لكن إذا تركها الشافعية مستحبة والصواب أنها واجبة. يقول تعالى ولا تأكل ما لم يذكر الله عليه فكل ما ذكر اسم الله عليه أمر الأمر الوجوب فإذا تركها عمدا فلا تصح الذبيحة وإذا تركها نسيانا تصح على الصحيح. فيها ثلاثة أقوال مشهورة قيل تجب مطلقا وقيل لا تجب مطلقا وقيل تجب وقيل تجب عند الذكر وتسقط عند النسيان وهذا عدلها أنها تصح الذبيحة إذا تركها نسيانا. أما قول الشافعية هو مستحب قول مرجوح الصواب أنها واجبة عند التذكر في الوضوء وفي الذب. نعم نعم يعني وآخر من أهل العلم وافقوا معه. كل ذبيحة تسبيح لو كانت في وقت واحد. ها؟ طيب يذبح كلها تذبح في وقت واحد ولا ولا ها؟ كيف يذبحونها؟ يعني كلها في وقت واحد، السكين تنزل عليها في وقت واحد؟ لا خلاص، كل واحد لا، كل واحد لا تسمية. وش يضره ويمزق السكين؟ بسم الله بسم الله بسم الله، يعني ضرر؟ ها ما يقدر؟ ولو كان ملايين خلي يقول بسم الله ملايين على كل ذبيحة بسم الله بسم الله. لكن لو كانت في وقت واحد مثل مصانع، مصانع تنزل السكين على رقبتها في وقت واحد مليون، يقول بسم الله مرة واحدة ممكن هذا. لكن صار كل ذبيحة تذبح مستقلة وشو إن شاء الله وش ضرر اللي يلحقه؟ كل خير له. يذبح بسم الله، تأتي بعدها بسم الله بسم الله، في ضرر؟ ما في ضرر، حرك لسانه. لكن لو كانت في وقت واحد نعم هذا هو اللي ممكن. يعني أظن ما يوجد في المصانع هكذا في وقت واحد دجاج تنزل السكين عليها كذا في وقت واحد، أي هذا ممكن تسمية مرة واحد. عند الدخول، وإذا نسيها عند الجماعة فإنه يأتي بالتسمية، لأن التسمية واجبة وفي الحمام مكروهة وتزول كراهة عند الحاجة. نعم أحسن الله عليك. أي إذا الوضوء وأنا في الحمام إيه خلاص إيه إذا دخلت خلاص إذا دخلت كافية. نعم أحسن ما أنت ناسي، أنت عند الدخول تقولها عند الدخول. نعم تنطق بها، لأنك تسمية عند الدخول مكروهة، وهي واجبة، والكراهة تزول مع الوجوب. نعم أحسن الله عليك. السلام لا، عند النبي نهى عن السلام، لا يسلم على من كان في الخلاء، لا يسلم على من يبول ولا يرد السلام. نعم أحسن الله عليك. وهكذا تستحب عند الأكل لما في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لربيبه عمر بن أبي سلمة قال قل بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ومن العلماء من أوجبها والحالة هذه. نعم من العلماء أوجبها عند الأكل، ويقوي هذا قصة الرجل الذي يأكل بالأكل اليمين الذي أكل بيمين. نعم أحسن الله عليك. وكذلك تستحب عند الجماع لما في الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. ومنها هنا ينكشف لك أن القولين عند النحاة في تقدير المتعلق بالباء في قوله بسم الله هل هو اسم أو فعل متقاربان. ومنها هنا ينكشف لك أن القولين عند النحاة في تقدير المتعلق بالباء في قوله بسم الله هل هو المتعلق بالباء في تقدير المتعلق بالباء في قوله بسم الله هل هو اسم أو فعل متقاربان. يعني بسم الله آكل أو بسم الله أكلي، بسم الله أكتب وبسم الله كتابتي متقاربان. أحسن الله عليك. وكل قد ورد به القرآن، أما من قدره باسم تقديره بسم الله ابتدائي فلقوله تعالى وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. ومن قدره بالفعل فلقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، وكلاهما صحيح

وهو اسم لم يسمى به غيره تبارك وتعالى، ولهذا لا يعرف في كلام العرب له. لا يسمى. أحسن الله إليك. لا يسمى به إلا الله، وكذلك الرحمن لا يسمى به إلا الله. ولما تسمى مسيلمة الكذاب اسم الرحمن لحقه اسم كذب، فصار لا يذكر إلا يلصق به الكذب، يقال مسيلمة الكذاب. ومعلوم أن الأسد العنسي ادعى النبوة وكذاب، لكن لما تسمى مسيلمة بالرحمن لزمه اسم كذب، صار ملازما له لا فك عنه. وإن كان الأسد العنسي وغيره من ادعى النبوة كذلك كلهم كذابون، لكن هذا زاد زاد زاد بالتسمي. نعم. أحسن الله إليك. وهو اسم لم يسمى به غيره تبارك وتعالى، ولهذا لا يعرف في كلام العرب له اشتقاق من فعل يفعل، فذهب من ذهب من النحاة إلى أنه اسم جامد لا اشتقاق له. وقد نقل القرطبي عن الشافعي والخطابي وإمام الحرمين والغزالي وغيرهم، وروى عن خليل وسيبويه أن الألف واللام فيه لازمة. قال الخطابي: ولا ترى أنك تقول يا الله ولا تقول يا الرحمن، فلولا أنه من أصل الكلمة لما جاز إدخال حرف ابتداء الألف واللام. وقيل إنه مشتق، واستدلوا عليه بقول رؤبة بن العجاج لله در الغانيات المدة سبحنا واسترجعنا من تأله. لله در الغانيات المدة. أحسن الله إليك. لله در الغانيات المبدهي سبحنا واسترجعنا من تأله. فقد صرح الشاعر بلفظ المصدر وهو التأله من آله آله يأله. أحسن الله إليك. من آله يأله إلهة وتألها، كما روى أن ابن عباس رضي الله عنهما قرأ ويذرك وإلهتك قال عبادتك، أي أنه كان يعبد ولا يعبد. وكذا قال مجاهد وغيره، وأصل ذلك لله، فحذفت الهمزة التي هي فاء الكلمة. وكذا قال مجاهد. أحسن الله إليك. وكذا قال مجاهد وغيره، وأصل ذلك الإله، فحذفت الهمزة التي هي فاء الكلمة، فالتقت اللام التي هي عينها مع اللام الزائدة في أولها للتعريف، فأدغمت إحداهما في الأخرى فصارتا في اللفظ لاما واحدة. فحذفت الهمزة في أولها. فحذفت الهمزة التي هي فاء الكلمة، فالتقت اللام التي هي عينها مع اللام الزائدة في أولها للتعريف، فأدغمت إحداهما في الأخرى فصارتا في اللفظ لاما واحدة مشددة، وفخمت تعظيما، فقيل الله الرحمن الرحيم. اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، ورحمن أشد مبالغة من رحيم. وفي كلام ابن جرير ما يفهم منه حكاية الاتفاق على هذا. وقال القرطبي: والدليل على أنه مشتق ما أخرجه الترمذي وصحاه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. قال: وهذا نص من الاشتقاق، فلا معنى للمخالفة والشقاق. قال: وإنكار العرب لاسم الرحمن لجهلهم بالله وبما وجب له. قال القرطبي رحمه الله: قيل هما بمعنى واحد كندمان ونديم. قاله أبو عبيد. وقال القرطبي رحمه الله: قيل هما بمعنى واحد كندمان ونديم. كندمان ونديم. كان أحسن الله إليك. رحمن كندمان ورحيم كنديم. نعم. أحسن الله إليك. ندمان ونديم، رحمن ورحيم. نعم. كندمان ونديم. قاله أبو عبيد. وقيل: ليس بناء فعلان كفعيل. وقيل: ليس بناء فعلان كفعيل. ليس فعلان كفعيل. وقيل: ليس بناء فعلان. بناء فعلان كفعيل. نعم. ليس بناء رحمن كبناء رحيم. نعم. ليس بناء فعلان. نعم. أحسن الله إليك. فإن فعلان لا يقع إلا على مبالغة الفعل، نحو قولك: رجل غضبان للرجل الممتلئ غضبا. نعم، تفيد الامتلاء، غضبان، ملآن، تعبان، كلها تفيد الامتلاء. تعبان ملآن من التعب، فرحان ملآن من الفرح. كذلك رحمن مبالغ في الرحمة، ندمان رحمن، فرحان ملآن، شبعان شبعان كلها تدل على الامتلاء. نعم حسن الله إليك. وفعيل قد يكون بمعنى الفاعل والمفعول. قال أبو علي الفارسي: الرحمن اسم عام في جميع أنواع الرحمة يختص به الله تعالى. قال من؟ وقال أبو علي الفارسي: الرحمن اسم عام في جميع أنواع الرحمة يختص به الله تعالى، والرحيم إنما هو في جهة المؤمنين. قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هما اسمان رقيقان، أحدهما رق من الآخر يكثر رحمة. ثم حكى عن الخطابي ثم حكي عن الخطابي عن الخطابي وغيره ثم حكى أحسن الله إليك ثم حكى عن الخطابي وغيره أنهم استشكلوا هذه الصفة، وقالوا لعله أرفق كما جاء في الحديث: إن الله رفيق يحب الرفق، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وإنه يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. أحسن الله إليك. وقال ابن المبارك: الرحمن إذا سئل أعطى، والرحيم إذا لم يسأل يغضب. وهذا كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. وقالوا: ولهذا قال: ثم استوى على العرش، وقال: الرحمن على العرش استوى. فذكر الاستواء باسمه الرحمن ليعلم جميع خلقه برحمته، وقال: وكان بالمؤمنين رحيما، فخصهم باسمه الرحيم. قالوا: فدل على أن الرحمن أشد مبالغة في الرحمة لعمومها في الدارين لجميع خلقه، والرحيم خاصة بالمؤمنين. لكن جاء في الدعاء المأثور: رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. واسمه تعالى الرحمن خاص به لم يسمى به غيره، كما قال تعالى: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. نعم، الرحمن خاص بالله لا يدخل على الله، خلاف الرحيم إنه مشترك يدخل على الله وغيره. كان بالمؤمن إن الله بالناس لرؤوف رحيم، والله وصف النبي قال: بالمؤمنين لرؤوف رحيم. كذلك الرؤوف مشترك والرحيم مشترك، والعليم والقدير والسميع والبصير والحي، هذه اسماء مشتركة. الله والرحمن خاص بالله لا يطلق إلا على الله. الله عالم على الذات الإلهية، على الرب سبحانه وتعالى. وكذلك الرحمن، نعم، وكذلك أيضا الأسماء المزدوجة: المعطي المانع، النافع والضار، القابض الباسط، الخافض الرافع، هذه لا تطلق إلا على الله. نعم أحسن الله إليك. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا جعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. أحسن الله، آلهة يعبدون. ولما تجهر مسيلمة الكذاب وتسمى برحمة تجهرم هنا، نعم، يعني تجرأ على هجرها العظيمة، سمى نفسه بالرحمن. نعم، لصقه ولزمه اسم الكذب لا ينفك عنه، فلا يذكر اسمه إلا يلصق به الكذب بسبب جرأته وتجهرمه وتسميه بهذا الاسم الذي هو خاص بالله. نعم ترجم ايش؟ ترجم من؟ تجهرم. يقول: هذا الحرف تجهرم حرف غريب لم أجده في شيء من المعاجم ولا في المصادر الأخرى، وأنا استسغته جدا بذوق العربي. ولا في المصادر الأخرى، وأنا استسغته جدا بالذوق العربي. استسغته؟ نعم، وأنا استسغته جدا بالذوق العربي، لا أجدني نافرا منه. هذا كلام من؟ هذا كلام أحمد شاكر عفى الله عنك. شغل؟ أعد. هذا الحرف تجهرم حرف غريب لم أجده في شيء من المعاجم ولا في المصادر الأخرى، وأنا استسغته جدا بالذوق العربي. يعني ما بذوق العربي. لا أجدني نافرا منه، ويخيل إلى أنه يخيل إلي ويخيل إلي أنه حرف مولد من مجموع مادتين، كأنه من مادتي جهر وحرم. ها؟ كان جهر وحرم. لا لا. ها؟ جهر. جهر وحرم وجرم. جهر وجرم. يعني جرم، جرم وجريمة يعني ارتكبها وتجرأ عليها. نعم، تجاهر بها تجرأ عليها. كأنه يراد به تجاهر بجرمه، كما مزجوا بين مادتين أو أكثر، حمدل وحسبل وبسمل. هذه من ناحية حمدل وسحبل. حمدل يعني الحمد لله، وسبح وهلل وكبر، كل هذه هلل قال لا إله الله، كبر كبر، سبحل قال سبحان الله، حوقل قال لا حول ولا قوة إلا بالله، نحت. أحسن الله إليك. ولما تجارى مسيلمة الكذاب وتسمى برحمن اليمامة كساه الله جلباب الكذب وشهره به، فلا يقال إلا مسيلمة الكذاب وشهره به. نعم، وشهره به، فلا يقال إلا مسيلمة الكذاب، فصار يضرب به المثل في الكذب بين أهل الحضر من أهل المدر وأهل الوبر من أهل بين أهل الحضر وأهل المدر بين أهل الحضر من أهل المدر وأهل الوبر من أهل الوبر الوبر وأهل أهل الحضر من أهل المدر يعني الطين، بيوت الطين، وأهل البادية من الوبر يعني بيوت الشعر، أي أهل الحضر من أهل إيش؟ المدر وأهل إيش؟ فصار يضرب به المثل في الكذب بين أهل الحضر من أهل المدر وأهل الوبر من أهل البادية والأعراب. ما. ها؟ وأهل المدر، المدر الطين يعني هو الحضر الطين البيوت الطين، وأهل البر هذا البوادي، أهل البوادي من الشعر. نعم، أحسن الله إليك. وأما الرحيم فإنه تعالى وصف به غيره، قالت وصف به غيره حيث قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، كما وصف غيره بذلك من أسماء، كما في قوله: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا. سمى الإنسان سميع بصير، هو من أسماء الله السميع البصير مشترك. نعم. والحاصل أن من أسماء تعالى ما يسمى به غيره، ومنها ما لا يسمى به غيره، كاسم الله والرحمن والخالق والرازق ونحو ذلك، فلهذا بدأ باسم الله ووصفه الله الرحمن والخالق والرازق، وكذلك الأسماء المزدوجة كالمعطي المانع والنافع الضار والقابض الباسط والخافض الرافع. نعم، فلهذا بدأ بسم الله وصفه بالرحمن لأنه أخص وأعرف من الرحيم، لأن التسمية أول إنما تكون فلهذا بدأ باسم الله ووصفه بالرحمن لأنه أخص وأعرف من الرحيم، لأن التسمية أول إنما تكون بأشهر الأسماء، فلهذا ابتدأ بالأخص فالأخص. وقد زعم بعضهم أن العرب لا تعرف الرحمن حتى رد الله عليهم ذلك بقول: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ولهذا قال كفار قريش يوم الحديبية لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلي أكتب بسم الله الرحمن، كما قال لعلي. أحسن الله إليك. لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب، أحسن الله إليك، لعلي بن أبي طالب: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقالوا: لا نعرف الرحمن ولا الرحيم. رواه البخاري، وفي بعض الروايات: لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة. وقال تعالى: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن ونسجد لما تأمرنا. وزادهم نفورا. والظاهر أن إنكارهم هذا إنما هو جحود وعناد وتنعت في كفرهم وتعنت. أحسن الله إليك. وتعنت في كفرهم، فإنه قد وجد في أشعارهم من الجاهلية تسمية الله تعالى بالرحمن، وقال ابن وقال ابن الرحمن يعقد ويطلق يقول هذا تعنت يقول ما هذا تعنت لو وجد اشعارهم في الجاهليه اسم الرحمن قول الشاعر وما يشاء الرحمن يعقد ويطلق هذا دليل على انه معروف عندهم لكن اللي ينكروه هذا من باب التعنت. نعم احسن الله اليك. قال ابن جرير وقد انشد لبعض الجاهليه الجهال الا ضربت تلك الفتاه هجينها الا ضربت تلك الفتاه هجينها الا قضب الا قضب الرحمن رب يمينها الا قضب الرحمن ربي احسن الله اليك الا قضب الرحمن ربي يمينها. وقال وقال سلامة بن جندل الطهوي عجلتم علينا عجلتينا عليكم وما يشاء الرحمن يعقد ويطلق ويطلق عجلت عجلتم علينا عجلتم علينا عجلتينا عليكم وما عجلتم علينا عجلتينا عليكم وما يشاء وما يشاء الرحمن يعقد وما يشاء الرحمن وما يشاء أحسن وما يشاء الرحمن وما يشاء الرحمن يعقد ويطلق. الحمد لله رب العالمين. قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى معنى الحمد لله الشكر لله خالصا من دون سائر ما يعبد من دونه ودون كل ما برأ من خلقه بما نعم على عباده من النعم التي لا يحصيها العدد ولا يحصيها ولا يحيط بعددها غيره أحد في تصحيح الآلات لطاعته وتمكين جوارح أجسام المكلفين لأداء فرائضه مع ما بسط لهم في دنياهم من الرزق وغذاهم به من نعيم العيش من غير استحقاق منهم ذلك عليه ومع ما نبههم عليه ودعاهم إليه ومن الأسباب المؤدية إلى دوام الخلود في دار المقام في النعيم المقيم فلربنا الحمد على ذلك كله أولا وآخرا. الحمد لله. وقال ابن جرير الحمد لله. قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى معنى الحمد لله الشكر لله خالصا دون سائر ما يعبد من دونه ودون كل ما برع من خلقه ودون أحسن لك ودون كل ما برع من خلقه. إيش قال ابن جرير؟ وقال الحافظ وقال ابن أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى من الحمد لله الشكر لله خالصا دون سائر ما يعبد من دونه ودون كل ما برع من خلقه بما أنعم على عباده من النعم التي لا يحصيها العدد ولا يحيط بعددها غيره أحد في تصحيح الآلات لطاعته وتمكين تصحيح نعم نعم في تصحيح الآلات لطاعته الأعضاء صح أعضاءك حتى تطيعه نعم في تصحيح الآلات لطاعته وتمكين جوارح أجسام المكلفين لأداء فرائضه مع ما بسط لهم في دنياهم من الرزق وغذاهم به من نعيم العيش من غير استحقاق منهم ذلك عليه ومع ما نبههم عليه ودعاهم إليه من الأسباب المؤدية إلى دوام الخلود في دار المقام في النعيم المقيم فلربنا الحمد على ذلك كله أولا وآخرا. وقال ابن جرير رحمه الله تعالى الحمد لله ثناء أثنى به على نفسه وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه فكأنه قال قولوا الحمد لله. قال وقد قيل إن قول القائل الحمد لله وقال ابن جرير رحمه الله الحمد لله ثناء أثنى به على نفسه قال قول القائل إيش وقال وقد قيل إن قول القائل الحمد لله ثناء عليه بأسمائه وصفاته الحسنى وقوله الشكر لله ثناء عليه بنعمه وآياده ثم شرع في رد ذلك بما حاصله أن جميع وقال ابن جرير إيش وقال ابن جرير رحمه الله تعالى الحمد لله ثناء أثنى به على نفسه وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه أمر وفي ضمنه أمر أو أمر عباده طيب أمر عباده أن يثنوا عليه فكأنه قال قولوا الحمد لله.

قال يا رب إنه قد قال يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فقال لهما اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها. والألف واللام في الحمد للاستغراق، لاستغراق جميع أجناس الحمد وصنوفه لله تعالى كما جاء في الحديث: اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. الحديث: والرب هو المالك المتصرف. قال اكتبها كما، يعني الله تعالى هو الذي يجازي عليها، اكتبها كما قال، يعني لأن ثوابها عظيم. نعم، وكذلك الحمد، الحمد يعني ثناء أصلا، ثناء على المخلوق بما يليق به، لكن الحمد الكامل أكون لله، جميع المحامد أنواعها كمالها لله عز وجل.